ولما كانت الحلقة 38 بعد 104 كانت شهرزاد قد وصلت بالملك شهريار إلى عالم الأسرار، فغسلت قلبه في بحار الندم وهي تقص عليه أخبار الشعوب والأمم. فخرج الملك من وعكته ووجد نفسه في صحته، فنزل إلى الديوان كعادته وجعل يصرف أمور رعيته، حتى إذا انتهى من شؤون الدولة أسرع إلى مجلس كل ليلة، وأقبلت شهرزاد بقوامها المياد وذكائها الوقاد، ففتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك كركور لما أحضر الشيخ جرجير وسأله عن هذا الكنز الذي واتاه به الحظ، أجابه الشيخ بالحقيقة وأبى الملك تصديقه، فقد كانت أغرب من الخيال، ولهذا لم يصدقه الملك فيما قال، إذ كيف تخرج له من البحر عروس الماء وتظهر أمامه في صورة صبية حسناء وتقدم له هذه الجوهرة التي لم يسمع بمثلها ولم يره. لكن الشيخ قارع السلطان بالبرهان وطلب الامتحان، وهكذا خرج الملك في حاشيته يتقدمه سياف مملكته وهم يجرجرون الشيخ جرجير، حتى وصلوا إلى شاطئ البحر الكبير. وهنا تقدم جرجير وقد أحاط به الحراس، فقال إن الماء يكذب الغطاس، ثم رفع عقيرته بالنداء ينادي عروس الماء، وتكرر النداء فلم يجبه غير الأصداء. عندئذ تأكد الملك أن الشيخ يكذب عليه وأن كنزا قد وقع بين يديه، فحاول أن ينتزع سره ويكشف أمره، ولجأ إلى كل وسيلة، حتى إذا أعيته الحيلة أمر العبيد والأعوان وهو غضبان، فأحضروا ساحره سعران، وحبست الأنفاس وتطلعت الأنظار في الانتظار. وتقدم الساحر سعران وهو نصف عريان، ووراءه ثعبان له قرنان، وهو يزحر ويخور وكأنه تنور أو قدر تفور. حتى إذا توسط الديوان تقدم الساحر سعران إلى السلطان. مولاي السلطان. سعران، أمرك يا ملك الزمان. ايه احوال التعبان؟ في خدمتك، ايدك اللي بتبطش وقوتك، امر وانا سلطهولك على النار يا كلها، اشارة منك اخليه يختصر في الكلام. انا خدام. ايه اللي عملته؟ علمته. يعني الوقت يقدر يخرج معايا؟ طبعا يا مولاي، دي تبقى حكاية. انت الوقت يا مولاي السلطان تقدر تاخد معاك التعبان وتنزل الميدان، ساعة ما تشوف الخيول هتخاف وتهرب على طول وترتبك جيوش اعدائك ولا يقدروش يقفوا قدامك. وفي الحالة دي اطيح انا بالجيش وراهم وافضل اضرب فيهم لحد ما تفنيهم وتقضي عليهم. ده شيء جميل يا سعران. وإيه كمان؟ استنى ما أوريك يا مولاي السلطان. تعبان تعبان، انت سامعني يا تعبان؟ طب سلام للسلطان، سلام للسلطان. اسمع الكلام، تعظيم سلام، يلا عوام. ايوه كده. الله، زي ما يكون بيضرب سلام. مفيش كلام. شوف كمان، بص يا مولاي السلطان، تعبان ارجع بسلام. ده انت شيطان. شوفوا كمان، تعبان نام. لا بقول لك نام نام. ايوه اهو كده. مولاي ثبت عندك. ده انت تستاهل تقلك خدامك وعبدك. انت عارف انا ليه بعت لك؟ انا تحت امرك. شايف الراجل اللي واقف هناك ده؟ ايوه. الراجل ده وقع على كنز. وقع على كنز، مسألة حظ، إرادة ربنا. المهم إن سر الكنز ده هو مخبيه ومش راضي يقول لي عليه. طلبات مولانا إيه؟ تجرب التعبان فيه. ده أنا حسوي الدواهي. إن كانش يطلع سر الكنز هطلع منه السر الإلهي. وأنا هبسطك وارضيك وديك اللي يرفعك ويغنيك. الوقت تشوف بعينيك. تعبان تعال كده، خلي وشك هنا. قلت ربنا. ايوه كده. يا حفيظ يا مغيث، يا حفيظ يا مغيث. يلا تعالى. استنى يا سعران. امرك يا ملك الزمان. جرجير. إرادة ربنا. هديك شفت بعينيك. إرادة ربنا. هتتكلم ولا خليه يهجم عليك؟ إرادة ربنا. اتكلم يا راجل، انت حسن لك. إرادة ربنا. انت مش عارف ايه اللي هيحصل لك. إرادة ربنا. انت بتعاندني. إرادة ربنا. انت فورت دمي، انت هتكلمني. يا غضب يا لهب. سعران. امرك يا ملك الزمان. عليه بالتمام. يا تعبان يا مجير المستجير، دي عبدك جرجير وليا فيك عشم كبير. سعران. يلا يا تعبان. اتكلم يا جرجير. يا مجير المستجير، انت تستاهل اللي يجرى عليك، خليه يقف. تعبان تعبان. هو رحمن، هو وقف ليه؟ مش عارف انا الحكايه ايه. خليه يجب عليه. تعبان. ما تسمعش كلامهم يا تعبان. سعران. تعبان. اضربه وخليه يصعب. قوم يا تعبان. ايه قوم يا الله، التعبان بيهاجمنا. ده هياكلنا. فين الحرقاس بتوعنا؟ عادوا القفص الحديد. مش هنرفع نجيب. اقفلوا الابواب عليهم. ارسوهم. اقفلوا الابواب. يا حسنك يا حكام. اقفلوا الابواب. تعبان اسمع يا صاحبي، انا بفتح لك قلبي. الوقت احنا الاثنين في الديوان ده محبوسين، يعني انت مظلوم زيي، حابسينك هم زي ما هم حابسيني، وزي ما خدوني من ام الخير خدوك من وليفتك. ايه كان ذنبي وايه كان ذنبك؟ اي لا لا. ايوه كده. اقعد الله يهديك، انا ما عملتش حاجه فيك إلا ليه ما نبقاش أصدقاء؟ إيه سبب العداء؟ أنا من ناحيتي مش حمد إيدي عليك، وإنت بقى اعمل اللي يرضيك. اتفقنا يا تعبان؟ يعني أخد معك أمان؟ خلاص أنا وإنت على الله يا صاحبي. اللي خلقك هو اللي خلقني، قادر يخلصك ويخلصني. انت عايز تنام وانا كمان. حكمتك يا خالق الاكوان. انسان وتعبان عايشين في أمان السلام. يا سلام، نام نام. تتعبش نفسك، مفيش حد عندك. الله، هي خرجت؟ هي مين؟ احنا واقفين هنا بقالنا يومين. انت يا ستي بتسألي عن مين؟ انا بسأل عن واحدة مقطوعة ملهاش حد، اسمها ام الخير، مرات الشيخ جرجير، الله يمسيها بالخير. انت خبطتي عليها؟ خبطت كتير. احنا فاهمين ان كوخ مهجور، لا في حياة ولا في نور، محدش خرج منه ولا حد دخل. ازاي الكلام ده؟ مفيش فايدة. خالتي ملخير، خالتي ملخير. الله، ده صحيح محدش بيرد. والغلبانة مفيش حد معاها، لكون الولية جرالها حاجة جوه. يعني يا خالتي ملخير. هو انت وهو خالتي ملخير. خالتي ملخير، انت هتكسر الباب ولا ايه؟ بس تعال معايا. سترك على الولاية، احم احم. خالتي مول خير، ده مفيش حد هنا. أه؟ الله، امال راحت فين؟ بقول لك انا واقف بشتغل في الحته دي بقالي يومين. على كل حال الحمد لله. بس ما انا بهلا الباب اللي كسرناه. اذا كان على الباب تتدبر. الباب هيتسمر لحظه واحده، انا مش هتاخر. جرى ايه؟ ما تنام. الله، جرى ايه؟ الله، كركور، اصحى يا كركور. كركور، مين؟ انا فين؟ ما تخافش، ما تخافش يا مولاي. مين؟ انا فين؟ يا خدامين، يا حراس، يا بوابين، يا طواشي، يا عبيد، يا خدم، يا حشم. وعلى صراخ السلطان اقبل العبيد والاعوان من كل مكان، وتقدم الملك كركور وهو مبهور، فقال: مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 38 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.